إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما نزال في تفسير سورة ياسين من تفسير الجلالين، وكنا وقفنا عند قول الله جل جلاله: إني إذا لفي ضلال مبين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: إني آمنت بربكم فاسمعون، أي اسمعوا قولي. ما قرأنا إني إذا، ما قرأنا التفسير. قال الله تعالى: إني إذا لفي ضلال مبين. قال: إني إذا، أي إن عبدت غير الله، لفي ضلال مبين بين. إني آمنت بربكم فاسمعون، أي اسمعوا قولي. فرجموه فمات. قيل له عند موته: ادخل الجنة. وقيل: دخلها حيا. قال: حرف تنبيه، يا ليت قومي يعلمون بما غفر لربي بغفرانه وجعلني من المكرمين. يقول رب العزة جل جلاله عن هذا الرجل الصالح الذي جاء لينصر رسل الله عندما خاطب قومه ودعاهم إلى عبادة الله وحده، وقال منكرا عليهم: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. فبين أن هذه الآلهة لا تغني عنهم من الله شيئا، وأنها لا تستطيع أن تجلب لهم نفعا ولا أن تدفع عنهم ضرا. قال بعد هذا: إني إذا لفي ضلال مبين. إني إذا، يقول المؤلف رحمه الله، أي إن عبدتم غير الله، لفي ضلال مبين. فأفادنا الآن المؤلف إيش؟ نعم. إني إذا، أي إن عبدت غير الله. نستفيد منه أن التنوين هنا عوض عن جملة، أن التنوين هنا عوض عن جملة محذوفة قدرها الشارح. لأن التنوين إما أن يكون عوض عن حرف، كما في قولنا: جوار وغواش. جوار وغواش، أصل قولنا جوار إيش؟ جواري، فحذفت الياء وأبدلنا بدلها ماذا؟ التنوين. وقد يكون التنوين عوض عن كلمة، مثل قولنا ماذا؟ كل وعمله. كل وعمله، التقدير ماذا؟ كل إنسان وعمل، كل إنسان. فصار الآن التنوين عوض عن كلمة. وقد يكون التنوين عوض عن ماذا؟ عن جملة. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ، حينئذ مثلا، وأنتم حين بلغت الروح الحلقوم ماذا تنظرون. فأفادنا المؤلف هنا أن قول الله جل جلاله: إني إذا لفي ضلال مبين، أن التنوين عوض عن جملة محذوفة. إني إذا لفي ضلال مبين. قال المؤلف: بين. وفي هذا إخواني في الله أن من أعظم الضلال أن يعبد الإنسان غير الله، أو أن يسوي إنسان غير الله بالله، كما قال تعالى: ثم الذين كفروا بربهم ماذا؟ يعدلون. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، إيش معنى يعدلون؟ نعم، يسوون به ماذا؟ غيره، يعدلون به غيره. البيضاوي هنا يقول عند قوله: إني إذا لفي ضلال مبين، قال: لأن إيثار ما لا ينفع ولا يدفع ضرا بوجه ما على الخالق المقتدر على النفع والضر، وإشراكه به ضلال بين لا يخفى على عاقل. أقول لأن إيثار ما لا ينفع ولا يدفع ضرا بوجه ما على الخالق المقتدر على النفع والضر، وإشراكه به ضلال بين لا يخفى على عاقل. فهنا يقول إني إذن لفي ضلال مبين، يعني حين أسوي غير الله بالله، أو حين أعبد غير الله وأترك عبادة الله، إني إذن لفي ضلال مبين، ضلال بين ظاهر. وهل هناك ضلال أبين من هذا؟ أن يعبد الإنسان مخلوق مثله لا يملك له ضرا ولا نفعا، أن يعبد الإنسان حجرا أو شجرا، أن يعبد الإنسان قبرا، أن يعبد الإنسان جنا وشياطين من دون الله. كل هذه أخواني في الله بلايا ومصائب موجودة اليوم في واقع المسلمين. فتجد كثير من الناس ربما يطلب من صاحب القبر الرزق والولد وأن يدفع عنه الضر وأن يمن عليه بالصحة والعافية وأن وأن وأن إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة المتكاثرة التي هي شرك برب العالمين. أي سؤال هذا مثل هذه الأمور لا شك أنه كفر وشرك بالله. قال إني آمنت بربكم فاسمعون، إني آمنت بربكم فاسمعون، أي اسمعوا قولي. هنا الآن في قوله إني آمنت بربكم فاسمعون، يخاطب من؟ الذي يخاطب من؟ هذا الآن الرجل المؤمن عندما قال لقومه وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلية إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. يخاطب من؟ يحتمل أنه يخاطب قومه، نعم، ويقول لهم إني آمنت بربكم فاسمعون، يعني اسمعوا هذا الكلام وكونوا مثلي. ويحتمل أنه يخاطب من؟ الرسل الثلاثة، وأنه يقول لهم إني آمنت بربكم فاسمعون، أي فاشهدوا لي عند الله بهذا الإيمان. واللفظ المحتمل لهذا ولهذا أي محتملة، إني آمنت بربكم فاسمعون، أي اسمعوا قولي. قال فرجموه فمات، فرجموه فمات، وقيل إنهم وطئوه بأرجلهم حتى خرجت أمعاؤه من دبره وألقي في بئر. وجاء أيضا عن بعضهم أنهم قتلوه وقتلوا الرسل الثلاثة معه، والله أعلم بهذا، الله أعلم. والسدي يقول رجموه بالحجارة وكانوا يرجمونه وهو يقول اللهم اهدي قومي فإنهم ماذا لا يعلمون. ومنهم من قال أنهم حرقوه حرقا وعلم ذلك. الخلاصة الذي يفهم من ظهر الآية أنهم ماذا قتلوه بدليل ماذا قيل إيش ادخل الجنة، أنهم قتلوه قيل له عند موته ادخل الجنة، ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون. قال قيل له عند موته ادخل الجنة، وقيل دخلها حيا، هذا الله أعلم به، هذا أنه دخلها حيا الله أعلم به، لأن منهم من ذكر رجع عن قتادة أنهم لما أرادوا قتله رفعه الله وأدخله الجنة حيا، لكن مثل هذا الله أعلم بذلك. والظاهر ماذا أنهم قتلوه، والجنة لا يدخلها أحد إلا من بعد الموت، إلا بعد الموت، أما أن يدخلها الإنسان حيا فهذا لم يثبت. قال قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون. قال المؤلف قال يا ليت حرف تنبيه، ايش اللي حرف تنبيه هنا؟ نعم الياء. طيب ليش ما قال حرف نداء؟ ايوه لانها لم تدخل على اسم، يا متى تكون حرف النداء؟ إذا دخلت على اسم، يا زيد، يا عمرو، يا محمد، يا علي، أنا تقول حرف النداء. لكنها دخلت على ماذا؟ يا ليت، وليت حرف تمني، فلما دخلت على حرف ها تصير ماذا؟ حرف تنبيه، حرف تنبيه. والعلماء يقولون إذا دخلت يا على حرف أو على فعل فإنها تكون ماذا؟ ها حرف تنبيه. إذا دخلت يا على حرف أو على فعل فإنها تكون حرف تنبيه، وإذا دخلت على الاسم فإنها تكون ماذا؟ حرف نداء. طيب من المفسرين من قال هنا يا حرف نداء على اعتبار ايش؟ ها؟ نعم؟ على اعتبار أن المنادى محذوف، تقديره يا ربي ليت قومي يعلمون. قال يا ليت حرف تنبيه قومي يعلمون، يا ليت قومي يعلمون. يقول المفسر نصح قومه حيا وميتا بعد موت إبليس، يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. قال يا ليت حرف تنبيه قومي يعلمون بما غفر لي ربي، أي بغفرانه. بغفرانه أفادنا المؤلف ماذا؟ أن ما هنا نعم أنما حرف مصدر، بما غفر أي بغفرانه، فأفادنا أنما هنا مصدرية. بما غفر لي ربي، الربوبية هنا ربوبية عامة أم ربوبية خاصة؟ ربوبية خاصة، والربوبية نعم تكون عامة لجميع الخلق، وتكون خاصة التي تقتضي ماذا؟ العناية، تقتضي العناية والتوفيق والتسديد. وقد اجتمع ها النوعان في قول السحرة آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، فقولهم آمنا برب العالمين الربوبية هنا ايش؟ عامة، رب موسى وهارون ربوبية ماذا؟ خاصة. قال بما غفر لي ربي بغفرانه وجعلني من المكرمين، وجعلني من المكرمين. ولا شك أن أهل الجنة مكرمون كما قال تعالى في جنات ماذا؟ مكرمون، وأهل الجنة مكرمون من جميع الجهات، مكرمون يكرمهم الله، ومكرمون تكرمهم ماذا؟ الملائكة، ومكرمون تكرمهم زوجاتهم من الحور العين، ومكرمون يكرمهم الولدان المخلدون الذين يخدمونهم. يعني كون أن الرجل في الجنة له ولدان مخلدون يخدمونه، هذا إكرام أم ليس بإكرام؟ وقد جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص بإسناد صحيح موقوفا عليه أنه قال ما من أحد من أهل الجنة إلا وتحت يده ألف خادم. جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص بإسناد صحيح موقوفا عليه أنه قال ما من أحد من أهل الجنة إلا وتحت يده ألف خادم. طيب نفتح بهذا اليوم، الحمد لله رب العالمين.